عيون داريها السحر ساكن فيها داري العيون داريها السحر ساكن فيها داري العيون داريها السحر ساكن فيها داري العيون داريها السحر ساكن فيها داري العيون داري العيون داري العيون لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الحب نام في العيون صحى قلوب الناس ألف وصف الجفون دي خمرة من غير كاس الحب نام في العيون صحى قلوب الناس وألف وصف الجفون دي خمرة من غير كاس النظرة منها تأسر واللفتة منها تسكر النظرة منها تأسر واللفتة منها تسكر عيون تشوفك تندهلك برموش تشاور عالخدين وعيون تقولك بعد النهاردة أقابلك فين أقابلك فين وقابلك فين وعيون تبص لها تدوب في تسبيلها وعيون تبص لها تدوب في تسبيلها داري العيون داريها السحر ساكن فيها العيون داريها السحر ساكن فيها داري العيون داري العيون داري العيون ترن ترن ترن ترن ترن ترن عيون تبوح بالغرام وتقول لك هواني وعيون تقول لك حرام لو كنت تنساني عيون تبوح بالغرام وتقول لك هواني وعيون تقول لك حرام لو كنت تنساني وعيون تقول لك حرام حرام لو كنت تنساني لو كنت تنساني تنساني تنساني وعيون تقول لك حرام لو كنت تنساني وعيون تقول لك انا ليه يا حبيب تاني وعيون تشوفها تسلم للهوى سلاحك وبالعيون والجفون يا وعدي يا ياني تسبلها تدب تسبلها داري العيون داريها السحر ساكن فيها داري العيون داريها السحر ساكن فيها داري العيون داري العيون داري العيون. الله جامد يا محمد.